فلت جماعة منهم. وصلت على نبيها صلى الله عليه وسلم وعذلت وقرعت وقالت: أبي وما أبيه أبي، والله لا تعطوه الأيدي، ذاك طود منيف وفرع مديد هيات، كذبت الظنون أنجح إذ كذبتم وسبق إذ ونيتم. سبق الجواد إذا استولى على الأمل، فتى قريش ناشيا وكهلا يفك عنيها ويريش مملقها ويرب شعثا، حتى حلته قلوبها، ثم استشرى في دينه، فما برحت شكيمته في ذات الله حتى اتخذ لابنائه مسجدا يحيي فيه ما مات المبطلون، فكان رحمة الله عليه غزير الدمعة وقيل الجوارح شجي النشيج، فانقصفت إليه نسوان مكة وبلدان ويسخرون منه ويستهزئون به، الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فأكبرت ذلك إدارة قريش، فحنت له كسيها وفوقت له سهاما وامتثلوه غرضا، فما فلوا له سيفا ولا وضعوا له قنا، ومر على سيسبائه حتى إذا ضربت دين بجيرانه وألقى بركته وأرسيت أوتاده، ودخل الناس في أفراد ومن كل فرقة أشتاتا وأرسالا، اختار الله لنبيه معيدا. فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم نصب الشيطان ورواقه ومد قنبه ونصب حبائله وأجلب عليهم بخيله ورجله، فظن رجال قد تحققت أطباعهم ولا تحين يرجون، وأنا والصديق بين ظهرهم، فقام حاشرا مشمرا فجمع حاشيته فرد بشيز الإسلام على غربه، ولم شعته بطيه وأقام أوده بثقافه، فابدع الرنفاق بوطأته وانتشر الدين فلاعش. فلما راح الحق على أهله وقرر الرؤوس على كواهلها وحقل الدماء في أهوبها، أتته منيته فسدت المته بنظيره في الرحمة وشقيقه في المسيرة والمعدلة، ذاك ابن الخطاب لله أم حفلت له وذرت عليه أو حدت به، ففنخ الكفرة وذيحها وشرد الشرك شذر مذر، وبعج الأرض وبخعها، فقاءت أكلها ولفظت خبيثها ترأمه ويصدف عنها وتصدى له ويأباها، ثم وزع فيها ثم وزع فيها فيئة وودعها كما صحبا، فأروني ماذا يرثون، وأي يوم أبي تنقمون، يوم مقامه لا عدل فيكم أو يوم ظعنه وقد نظر لكم، واستغفر الله لي ولكم. هذا خطبة عجيبة سبحان الله. يوم النعم وأي يوم أبي، لا أنا مو موجود. عائشة من أفصح الناس ومن أشعر الناس، كانت تحفظ أشعار الجاهلية. سبحان الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال حدثنا زبير بن بكر قال حدثنا أحمد بن محمد الأسديان محمد بن عبد الله الهاشمي عن أبي عبد الرحمن الأزدي قال: لما انقضى الجمل قامت عائشة فتكلمت فقالت: أيها الناس، إنني عليكم حرمة الأمومة وحق الموعظة، لا يهمني إلا من عصى ربه، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وأنا إحدى نسائي في الجنة، له ادخرني ربي وخصني من كل بضاعة، والصواب بضع، ميز بي مؤمنكم من منافقكم، وفي رخص لكم في صعيد، وأبي رابع أربعة من المسلمين، وأول مسمى صديقا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصد رابع أربعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة وزيد وأبو بكر، واضح؟ هذا رابع أربعة. نعم؟ زيد بن حارثة مولى النبي، أول ناس في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خديجة، ثم زيد، ثم أبو بكر. الجمهور الناس على خلاف هذا، يقولون أول الناس إسلاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر، ولكن هذا هو المشهور أنه رابع أربعة. قال: وأبي رابع أربعة من المسلمين، وأول مسمى صديقا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن راض مطوقه، ثم طلب إيش اللي بعده؟ بياض. ثم طلب حبل الدين فأخذ بطرفي وربق لكم أثناه، فوقذ النفاق وأغاض نبع الردة وأطفأ ما خبأت يهود، وأنتم حينئذ جحب تنتظرون الغدوة وتستمعون الصيحة، فرأب الثأ وأودم العطلة وارتاح من المهوات، واشتعل دفن الزواي، فقبض والله واطيا على هامة النفاق، مذكيا نار الحرب للمشركين، يقضان في نصرة الإسلام صفوحا عن الجاهلين. لا هذا زباله.

فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه، وكان العج في يده سكين ذات طرفين لا يمر برجل يمين وشمال إلا طعنه، حتى أصاب 13 رجلا مات منهم 9. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا ليأخذه، فلما ظن أنه يأخذه لحر نفسه، فصلوا الفجر صلاة خفيفة. فأما نواحي المسجد فلا يدرون ما الأمر غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فلما انصرفوا قال عمر بن عباس من قاتلي؟ فجلس ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة بن شعبة الصناع وكان النجارا. فقال عمر الحمد لله إذا لم يجعل ميتتي برجل يدعي الإسلام قاتله الله لقد كنت أمرت معروفا. ثم قال ابن عباس أمرت به معروفا. ثم قال ابن عباس لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة. وقال له ابن عباس إن شئت قتلناهم. فقال بعدما تكلموا بكلامكم وصلوا بصلاتكم وحجوا حجكم. فقال له الناس ليس عليك بأس. فدعا بنبيذ فشرب فخرج من جرحه أحمر، ودعا بلبن فشرب فخرج من جرحه فعرف أنه الموت. فقال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين احسبه فحسبه، فإذا هو 86,000. فقال إن وفي بي مال آل عمر فأديها، وإلا فسل في بني علي بن كعب، فإن لم تفي من أموالهم فسل قريشا ولا تعدهم إلى غيرهم فأديا عني. ثم أتي عائشة أم المؤمنين وسلم وقل يستأذن عمر ولا تقل أمير المؤمنين، فلست بأوجه أمير المؤمنين أن يدفن مع صاحبي. فأتاها ابن عمر فوجدها قاعدة تبكي فسلم وقال استأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه على نفسي. فلما جاء قالوا هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال فعاني فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال قد أذن. قال ما كان شيء أهم إليه من ذلك المرجع. نعم قال قد أذن عندك مشكلة يعني ماذا مبدأ المجهول ما مشكلة. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المرجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم استأذن فإن أذنت فأدخلني، وإن ردت لي فردني إلى مقام المسلمين. فلما توفي حمل فكأن الناس لم تصبه مصيبة إلا يومين. فسلم عبد الله فقال استأذن عمر بن الخطاب فأذنت له حيث أكرمه الله مع رسوله ومع أبي بكر. فقال له حين حضر الموت استخلف. فقال لا أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء، إن فرد الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم راض أيهم استخلف هو الخليفة بعدي. فسمى علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسلم بن وقاص. فإن أصابت سعدا وأيهم استخلف فليستعين به، فإني لم أنزع من عجز ولا خيانة. وجعل عبد الله بن عمر يشاورونه وليس له من أمر شيء. قال فلما خلوا قال عبد الرحمن اجعلوا امركم الى 3 دهر منكم، وجعل الزبير امره الى علي، وجعل طلحه امره الى عثمان، وجعل سعد امره الى عبد الرحمن. فاعتمر اولئك الثلاثه حين جعل الامر اليهم. فقال عبد الرحمن الاخرين ايكما يبرأ من الامر الي على الا آل عن افضل المسلمين افضل لكم. فسكت علي وعثمان. فقال عبد الرحمن اتجعلونه الي ان اخرج منها؟ فوالله لا آل عن افضلكم وخيركم من المسلمين وافضله لهم. فقال نعم. فخلى بعلي فقال إن لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدومي، ولله عليك إن استخلفتك لتعدلن، وإن استخلفت عثمان لتسمعن وتطيعن. ثم خلى بعثمان ففعل مثل ذلك. ثم قال ارفع يديك عثمان فبايعه. ثم بايعه علي ثم بايعهم الناس. قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بعدي بتقوى الله وقيم أجر الأولين، أن يعلم لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا، والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من المحسنين ويتجاوز عن المسلمين، وأن يوصي بالأنصار خيرا، فهم ردء الإسلام وغير العدو وجبات المال. أوصي بالأنصار مرتين ما يصير. لا في الأول أوصي بالأنصار، الثاني أمصار إيه هذا إيه معقول هذا؟ يعني إنصار ما يمكن أمصار يعني عن الكوفة والبصرة والعراق والفسطاط مصر، يعني المدن اللي هو مصرها. قال وصي بالأمصار خيرا، فهم ردء الإسلام وغيظ العدو وجبات المال، لا يؤخذ منهم إلا فضل ما رضى منهم. ووصي بالأعرابي فإن أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم. ووصي بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا إلى طاقتهم. أخرج البخاري في الصحيح بطوله. قال أخبرنا محمد بن الله الحسين قال أخبرنا علي بن محمد بن أبي طالب قال أخبرنا أبو سعيد الأشجعي قال أحدنا أبو خالد أحمد عن الناس قال وطرحت يوم مات عمر ما من بيت آل بيت حاضر ولا بال غالب إلا وقد دخل الموت عمر نقص. قال أخبرنا عيسى بن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البهوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش عن زيد بن أبي نعمة عبد الله إذا جاء إذ جاء رجلان قد اختلفا في آية فقال لأحدهما يقرأ فقرأ فقال لمن أقرأك؟ قال أبو حكيم المزني. ثم قال لآخر يقرأ فقرأ فقال من أقرأك؟ قال أقرأني عمر. قال فجعل يقول اقرأ كما أقرأك عمر. ثم بكى حتى رأيت دمعه يفطر على الحصى. مقصود بعبد الله هنا عبد الله بن مسعود. ثم قال إن عمر كان حصن حصين على الإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فأصبح الحصن قد انثلم فالناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عقيلان قال أخبرنا حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا جعفر بن خزاز ولا خزاز قال حدثنا جعفر بن محمد بن الكوفة قال حدثنا يونس بن أبي يعقوب عن أبيه عن مسلم بن أبي سعيد مولى عثمان بن عفان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قد مر على رجلين في المسجد قد اختلف في آية من القرآن، قال أحدهما أقرأنيها عمر، وقال آخر أقرأنيها أبي، وقال ابن مسعود اقرأ كما أقرأك يا عمر. ثم هملت عيناه حتى بل الحصى وهو قائم. ثم قال إن عمر كان حائطا كنيفا يقول المسلمون ولا يخرجون منه، فمات عمر فانتلم الحائط فهم يخرجون ولا يدخلون. ولو ان كلبا احب عمر لاحببته، وما احببت احدا حبي لابي بكر وعمر وابي عبيده بن جراح بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم حبي لهؤلاء الثلاثه. قال اخبرنا علي بن عمر قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن مشتعبتي عن مشعل بن عبد الملك بن عمير بن صخر بن عبد الله عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بكت الجن على عمر قبل ان يقتل بثلاث، أبعد قتيل من المدينة أصبحت له الأرض تهتز الحصاة بأسوقي، جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى يركب جناحي نعامة ليدرك ما لبت بالأمر يسبق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بواثق في أكبامها لم تفتقي، فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكف سبنت أخضر العين أزرق. بوائق في أكمامها. بوائق في أكمامها؟ قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر بن جميل قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه سمعوا عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى يركب جناح نعامة ليدرك ما قدمت في الخير يسبق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفت بوائج فوائد في أكمامها لم تفتقي. قال ابن مليكة قالت عائشة في أكمامها لم تفتقي. قالت عائشة قالت فتقت بعده. فضائل ابن عمر قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو النضر بن نال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحدا ألزم إلا من أول من عبد الله بن عمر. سياق ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أحمد بن أسماء ابن أخي جويرية قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن يقول أن المسرة بن مخرمة أخبره أن بعض الذين ولاه عمر اجتمعوا فتشاوروا وقال لهم عبد الرحمن بن عوف لست بالذين انفسكم هذا الامر ولكن يكن من شرك ما جزت لكم، فجعلوا ذلك لعبد الرحمن بن عوف. فلما ولوا عبد الرحمن امرهم انزال الناس على عبد الرحمن فمالوا عليه حتى ما راى احدا في الارض من الناس يتبع احدا من اولئك ولا يطوع عقبه، فمال الناس على عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه تلك الليله حتى اذا كانت تلك الليله التي اصبحنا فيها فضيع على عثمان. قال المسور اطلقني عبد الرحمن بعد هجعي من النيم فضرب الباب فاستيقظت فقال لا أراك نائما والله ما ارتحلت هذه الليلة في كبير نوم، فدعوته فناجاه حتى بهار الليل ثم قام من عندي على طمع، وكان عبد الرحمن يخفي من علي شيئا عندكم فوالله ما ارتحلت هذه الليلة عند علي شيخنا هذه الليلة مكتوب هذه الليلة فقام من عندها لا طمع، هذه عبارة قالها عن علي، لكن هنا الزبير فدعو الزبير لا الترسيل فدعو الزبير وسعدا. طيب ثم دعاني فقال شوف الآن حنا في رواية المصنف

عبد الرحمن الأشكرية عن أمها قالت دخلت على عائشة أرسلتني عمتي فقلت يا أم المؤمنين ما ترين في الناس أكثر في عثمان وشتموه ولعنوا فقالت لعن الله من لعن ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم ظهره إلى صدري وجبريل يوحي إليه وعثمان عن يميني وهو يقول اكتب عثمان فما نزلت تلك المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كريم على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا قبل الحجاب. قال انا اخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن مساق قال اخبرنا وحدثنا ابو ناظرين عبد الملك بن عبد الله التمام قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن انيس عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان واحيط به اشرف على الناس فقال انشدتكم الله تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتفض بنا حراء فقال اثبت حراء اثبت حراء فما عليك الا نبي وصديق او شهيد فقالوا الله اللهم نعم قال أشهدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس يومئذ مسرون ومجهدون فجهزت ثلث ذلك جئت من مالي فقال اللهم نعم قال أشهدكم بالله هل إن بغيره ما كان يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها بمالي وجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قال اللهم نعم في أشياء عدد ذا أبو نصر عبد الملك ابن عبد العزيز تمام. قال أجدتكم بالله هل تعلمون أن بيرون؟ قال أجدتكم بالله هل تعلمون؟ هل تعلمون؟ أن بيرون؟ هل تعلمون أن نعم؟ قال أنشدتكم بالله هل تعلمون أن برغومة ما كان يشرب من أحد إلا بثمن فابتعتها بمالي وجعلتها للغني والفقير والمسلم قال اللهم نعم في أشياء عددها قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عمرو يعني قال حدثنا محمد بن مثنى قال بن قاسم بن حميد وصالح بن حميد قال حدثني أبو عبادة الزرقي قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه قال حضرنا عثمان يوم حصر قال وإن الناس في موضع الجنازة فلو أن حصاة ألقي ما سقط إلا على رأس رجل قال يعني من كثرته قال فرأيت عثمان أشرف من خوخته التي تلي مقام جبريل فقال أفيكم طلحة قال فسكتوا قال فيكم طلحة فسكتوا قال فيكم طلحة فقام طلحة فقال عثمان ما كنت أراك في جماعة قوم تسمعون دعي ثلاث مرات فلا تجيبني نشدتك الله يا طلحة هل تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا طلحة هو التنازل لمن؟ لعثمان لا تنسوا هذا نعم قال يا طلحة هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بما كان قد أوحد وأنا وأنت معه ليس معه غيري وغيرك فقال لك يا طلحة إن لكل نبي رفيق من أمته معه في الجنة وإن عثمان هذا رفيق في الجنة فقال اللهم نعم قال فانصرف عنه قال أخبر محمد نعم القاسم بن الحكم الأنصاري القاسم بن الحكم الأنصاري هو محمد زيد بن يسلم عن أبيه قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن مصر بن الجامع قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا غسان المنذري قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن زيد عن أبي نضرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا للمدينة فتسجى بثوبه وأغلق الباب فجاءه رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح لطالبي وبشره بالجنة ففتحت فإذا أبو بكر فقلت أبشر بالبشرى من الله ورسوله أبشر بالجنة فحمد الله وقعد ثم جاء رجل فضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح لطالبي وبشره بالجنة ففتحت فإذا عمر فقلت أبشر بالبشرى من الله ورسوله يبشر بالجنة فحمد الله وقال فلبثنا شيئا فجاء رجل فضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح عيني الضالب وبشره بالجنة وسيلقى ويلقى ففتحت فإذا عثمان بن عفان فقلت أبشر بالبشرى من الله ورسوله يبشر بالجنة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيلقى ويلقى فحمد الله وقعد كئيبا ما هذه التي قال ولم يقلها لصاحبي نعم حدثنا محمد بن منصور ابن أبي الجهم محمد بن منصور ابن أبي الجهم الثانية قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد سعيد بن يزيد بدال زيد نعم نعم والمتن مثله قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا موسى بن عبد الله قال حدثني ابي عن موسى بن عقبه ابي حبيبه وهو جد موسى الى امي قال بعثني الزبير الى عثمان وهو محصور فدخلت عليه في يوم صائف وهو على كرسي وعنده حسين بن علي وابو هريره وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير العوام وبين يديه مراكب مملوءه من ماء ورباط مقروعه فقلت بعثني اليك الزبير بن عوام وهو يقرئك السلام ويقول اني على طاعه لم ابدل ولم انكث فان شئت دخلت الدار معك وان كنت رجلا معك وان شئت اقمت وان بنى وان